قد كنت مسعار حرب كلما خمدت أضرمتها باقتداح البيض في القلل هميم نزلات الأقران أحسبه فرائسي فهم مني على وجل أمضي على الهول من ليل وأهجم من سيل وأقدم في الهجاء من أجل ولست أهوى بلوغ المجد في رفه ولا العلا دون حطم البيض والأسل قد كنت مسعار حرب كلما خمدت أضرمتها باقتداح البيض في القلل هميم نزلات الأقران أحسبه فرائسي فهم مني على وجل أمضي على الهول من ليل وأهجم من سيل وأقدم في الهجاء من أجل ولست أهوى بلوغ المجد في رفه ولا العلا دون حطم البيض والأسل.